وقالت لي فمان الله. وليلة وليلة وليلة ذكرها وتديني جواب عتيب قاعد بس ماتي وتاخذ رسائلها وخصلة من جدائلها وتديني جواب عتيب قاعد بس ماتي وتاخذ رسائلها وخصلة من جدائلها وتديني جواباتي يا عمري بسماتي. وقالت لي وقالت لي ذكرها ولا أنسى. وجدت أخذ رسائلها وخصلة من جدائلها وتديني جواباتي بقى عمر بسماتي. وتاخذ رسائلها وخصلة من جدائلها وتديني جواباتي بقى عمري بسماتي. وتاخذ رسائلها خصلة من جدائلها وتديني جواباتي بقى عمري بسماتي. وقالت لي وقالت لي فمان Oh. لكنها الليلة عرفتك بسمة وفجري في ليلة كنها الليلة عبتك بالآمل عمري في ليلة كنها الليلة عرفتك بسمة وفجري في ليلة كنها الليلة عبتك بالآمل عمري ويا ريت البسمة ما كانت ولا الدنيا خانتني وكل الناس في ليلة كنها الليلة عرفتك بسمة وفجري في ليلة كنها الليلة وعدتك بالأمل عمري في ليلة كنها الليلة وعدتك بالأمل بالأمل عمري ويا ريت البسمة ما كان ولا الإحساس يا ريت الدنيا خانتني كل الناس ولا كنت هوايا انت ولا خانتني وكل الناس ولا كنت هوايا انت ولا قلتي ولا قلت فما لله. كل معنى للمحبة داب فيها واحترق. لو تركتيني في ليلة بسمتك عند الرحيل دمعة العين الكحيلة عذرها الواهي دليل. لو تركتيني في ليلة بسمتك عند الرحيل دمعة العين الكحيلة عذرها الواهي دليل. ولا لا لا لا لا تردين الرسائل ويش أسوي بالورق. وكل معنى للمحبة حب ذاب فيها واحترق. لا لا لا لا لا, لا تردين السيل وش اسوي بالورق. وكل ما نال المحبة ذاب فيها واحترق. للمحبة داب فيها واحترق. لو تركتيني في ليلة بسمتك عند الرحيل دمعة العين الكحيلة عذرا الواني دليل. لو تركتيني في ليلة بسمتك عند الرحيل بسمة العين كحيلة عذرها الواني دليل. لا لا لا لا لا تردين الرسايل وش اسوي بالورق. وكل معنى للمحبة داب فيها واحترق. وكل ما نال المحبة داب فيها واحترق. لا لا لا لا لا تردين الرسايل وش اسوي بالورق. وكل ما نال المحبة داب فيها واحترق. لو تركتي دمعة العين الكحيلة عذر الواهي دليل. لو تركتيني في ليلة بسمتك عند الرحيل دمعة العين الكحيلة عذر الواهي.